إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبق الكلام عن مكانة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبينت أن أهل السنة حقا هم من يحترم الصحابة ويجلهم ويعترف بقدرهم ومنزلتهم، ويعلم أنه لن يحصل بابا من أبواب الخير ولا وجها من أوجه الخير إلا عن طريق هؤلاء الأصحاب الكرام، وأنه لا ينفعه إلا أن يستغفر لهم وأن يترضى عنهم وأن يملأ قلبه بحبهم وأن يطهر قلبه من الغل والحقد ومن أي شيء يخالف هذا الترضي وهذه المحبة. وعرفت أن من علامات أهل البدع أنهم لا يتورعون عن الوقوع في الصحابة رضي الله تعالى عنهم، حتى وإن كانوا يقصدون الخير، حتى وإن كانوا يزعمون أنهم يريدون الحق، فإنهم وللأسف بشؤم بدعتهم يقعون في التطاول على أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقصد أو بغير قصد. المهم أنهم يقعون في هذا الباب الخطير، وهو باب شر وفساد. واكتفيت بما سبق ذكره عن هذا الكلام، وكنت قد توقفت سابقا عند قضية تحكيم الحكمين، وأواصل بدءا من هذا الموضع. فإننا عرفنا سابقا بعد وقوع الجمل وبعد وقوع صفين أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا الذين خرجوا ولم يقصدوا القتال ولم يتقصدوا، بل وأحزنهم ما وقع فيما بينهم، عرفنا أنهم ما أن أشير عليهم بتحكيم كتاب الله عز وجل وبتحكيم الحكمين استجاب الجميع وأجمعوا على أن يتوقف القتال وأن تحقن الدماء وأن يعودوا جميعا، أن يعود أهل الشام إلى ديارهم وأن يعود أهل العراق إلى ديارهم، حتى يعود الحكمان من العام المقبل بدومة الجندل فينظرون فيما يحقق المصلحة للمسلمين. فكان من جهة معاوية وأهل الشام عمرو رضي الله تعالى عنه، وكان من جهة العراق أهل العراق وعلي رضي الله تعالى عنه أبو موسى الأشعري. فتفرقوا على هذا الأمر على أن يعودوا من العام المقبل. جاءت روايات فيها كلام لا يليق بالصحابة، ولا ينبغي لنا أن نصدق هذا الكلام ولا أن نعتمد عليه. وكنت قد نبهت سابقا على أنه ينبغي أن نفرق بين صحة الرواية وبين مجرد ورود هذه الرواية ولو في كتاب لإمام من الحفاظ كابن جرير الطبري في تاريخه. وجود هذه الرواية ليس دليلا على صحتها، نعم هي موجودة ورويت ولها إسناد، ولكن هذا لا يكفي، لا بد من التأكد من صحة هذه الرواية، ثم بعد ذلك ننظر فيها وننظر فيها بما يليق بمكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وبما كانوا عليه والأثر العظيم النافع الذي كان من وراء تربية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهم. كثير جدا من الروايات لا أصل لها من الصحة، منها ما هو مكذوب، ومنها ما وقع الرواة فيه في وهم وخطأ، بل وجل الروايات تدور حول أبي مخنف لوط بن يحيى وسيف بن عمر التميمي ومحمد بن عمر الواقدي، وهؤلاء متروكون كذابون. لك أن تتخيل هذا المقدار الذي ورثناه في كتب التاريخ وجله يدور حول هؤلاء الثلاثة، فما الظن بما ينقل وبما ينشر بين الناس؟ لو أنك نظرت إلى من يدرسون في الأزهر وفي جميع الجامعات الإسلامية، للأسف سترى أن الاعتماد بني على هذه الروايات التي تروى عن طريق واحد من هؤلاء الثلاثة، وينتشر الكلام الباطل ويعتقده الناس، وهذا يقلل من قدر الصحابة في القلوب. يعني حين ننظر إلى مثلا، يعني يقال أن عمرا خدع أبا موسى واتفق فيما بينهم على أن يخلع كل واحد منهم صاحبه، فبدأ أبو موسى فخلع عليا رضي الله تعالى عنه، فقام عمرو فقال: وأنا خلعت عليا كما خلعه أبو موسى ولكني ثبتت صاحبي. يعني دعا الناس إلى بيعة معاوية في هذا المقام. أهذا يليق بالصحابة؟ هذا يليق بعمر بن العاص رضي الله تعالى عنه؟ هل هذا يليق بأبي موسى الأشعري الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم فقيها ومعلما ومرشدا لأهل العراق، لأهل اليمن؟ هل كانت فيه غفلة وكانت فيه سذاجة إلى هذا الحد حتى يخدع بهذه السهولة؟ ثم أقول لماذا والناس لم يتفرقوا بعد؟ لماذا لم يكذب عمرا أمام الناس؟ لماذا يعني لا يصرخ في وجهه ويقول على هذا اتفقنا؟ ما هذا؟ وهو صحابي، من حقه أن يعنفه، بل له سابقة في الإسلام، فعمر أدنى منه في المرتبة، فإذا عنفه أبو موسى فمن حقه، فلماذا لم يراجعه؟ أيجوز لك هذا يا عمر أن تخادعني هذه الخديعة؟ هل أنا وضعت صاحبي على أن ترفع أنت صاحبك؟ خلعت صاحبي على أن تثبت صاحبك؟ ما هذا الخداع؟ ولكن سبحان الله تنتهي الروايات إلى هذا الحد، ويعتقد الناس في مثل هذه الروايات. لا والله، هذا لا يليق بالصحابة أصلا، وإنما اجتمعوا على أن ينظروا في حال المسلمين، ولو وصل الأمر إلى أن يتفق الجميع على أن يتنازل علي ويتنازل معاوية ويجمع الكل على واحد لا يختلف فيه، حقنا للدماء وتحقيقا للمصلحة ودحرا للعدو المتربص الذي ينتظر ثغرة ينفذ من خلالها إلى ديار الإسلام. وكنت قد ذكرت لكم سابقا قولة معاوية رضي الله تعالى عنه حين علم أن ملك الروم جيش الجيوش وقارب الحدود، فقال له، يعني أرسل لي رسالة فقال: لترجعن إلى بلادك أو لأصطلحن أنا وابن عمي عليك، فلنخرجنك من جميع بلادك ولأضيقن عليك الدنيا بما رحبت. فرجع الخسير. يعني كان هذا في زحمة الخلاف وفي أشده، ومع ذلك كانت مصلحة الإسلام هي العليا. ما قال: أنا الآن أقاتل عليا وفرصة وأتيحت، أرجع خليفة، أرجع وقد حصلت على البيعة وليكن ما يكون، أو على أقل الأحوال أن يقسم جيشه، فيرسل قسما لقتال الروم ويبقي على القسم الآخر ليواجه به عليا رضي الله تعالى عنه، ولكن ينسى كل شيء ويقول: لا أصطلحن أنا وابن عمي، ننسى كل شيء ما دام العدو المتربص ينتظر مثل هذه اللحظة. هذا كان موقف الصحابة، فينبغي علينا اعترافا بحقهم وتأدبا معهم أن نعتقد فيهم ما يليق بهم، وما لا يليق بهم ينبغي أن نحذره وأن نحذر منه. هذا من تتمة حبنا لهم ومن تتمة تردينا عليهم. وإلا فما معنى أن نقول قال فلان رضي الله عنه كيف وأنا في نفسي قد اعتقدت عقيدة لا تليق، لا أقول بالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، ولكن لا تليق حتى بالطلقاء، لا تليق بالطلقاء بمسلمة الفتح، لأنهم صحابة في النهاية. فهذه عقيدتنا، هذه عقيدتنا، وهذا منهجنا، وهذا أدبنا مع الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم جميعا. لا كما يعتقد المجرمون الأفاكون أهل البدع والضلال. بالمناسبة أنبه على كلام خبيث قاله محمد الغزالي الهالك، الذي يعني خدع فيه الكثير. ومحمد الغزالي إخواني من رأسه يعني إلى أخمص قدمي، وحين اختلف خلافا يسيرا معهم طردوه وأعلنوا الحرب عليهم، وهو كذلك بدوره أعلن الحرب عليهم كذلك. والرجل المعتزلي محترف، هذا الذي كانت له صولة وجولة في الثمانينات وكان من المشاهير جدا، ولكنه مخرف، مخرف بمعنى الكلمة. انظر إلى كلامه الذي قاله في كتابه السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث. قال في صفحة 17 حين وقف على رواية لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ولكنها تخالف ما يعتقده ويراه، فقال معلقا على ذلك: إن الخطأ غير مستبعد على راو ولو كان في جلالة عمر، ولو كان في جلالة عمر. إذا كان الخطأ غير مستبعد فلماذا لم تجعله لنفسك أنت؟ لماذا لم تخطي نفسك أنت؟ لماذا لم تقل لنفسك إن كان واحد منا ولا بد هو المخطئ فأنا وليس عمر؟ لكن انظر إلى العقلية الحقيرة الفاسدة. هؤلاء كانوا هم الرؤوس الذين يعلمون الناس ويوجهون الناس، ولا تعجب. فبعضهم أنا نسيت اسمه، بعضهم من الموجودين الآن من المعاصرين، قال لو جاء عمر بن الخطاب بمثل هذا الانقلاب لما قبلناه. انظر إلى الوقاحة، لو جاء عمر بن الخطاب بمثل هذا الانقلاب لما قبلناه، جرأة قبيحة. يقول أيضا وهو يرد على رواية رواه مسلم في صحيح من حديث خباب بن الأرت، يقول في صفحة 87 كلام خباب رضي الله عنه عليه مسحة تشاؤم غلبت عليه لمرضه الذي اكتوى منه. سلمان الفارسي قال عنه في هذا الكتاب صفحة 116 قال حديث سلمان ليس إلا تعبيرا عن حالة نفسية خاصة. يعني الصحابة من حق الواحد منهم إذا كانت عنده حالة نفسية أن يختلف حديثا وأن يكذب، أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حالة نفسية، يعني أنا أريد كلاما معينا فماذا أصنع؟ أقول قال صلى الله عليه وسلم. أهذا يليق بالصحابة؟ أهذا يليق بالصحابة؟ هذا محمد الغزالي، محمد الغزالي الذي كما قلت لكم يعترف له القاصي والداني بأنه من كبار أهل العلم، وهو من كبار أهل الجهالة والغباوة، وله كلام كثير جدا، يعني التتبع لعله يحتمل مجلدات. لذلك أؤكد وأقول تجريح أهل البدع والضلال خاصة الرؤوس والله الذي لا إله غيره واجب، واجب من الواجبات الوقتية، حتى يحضر الناس وحتى تنشأ الأجيال على هدى وبصيرة، حتى يعلموا دينهم على الوجه الذي يحبه الله عز وجل ويرضاه. خدعنا كثيرا، خدعنا كثيرا، ولبس علينا كثيرا، ودلس علينا، وتوجر باسم الدين. فآن الأوان إلى أن يجرح أهل البدع والضلال بأسمائهم وبأعيانهم. فأقول حين يعتقد واحد فيما وقع بين الصحابة أنهم كانوا يستحلون ما هم فيه ويتجرأ بعضهم على بعض وكانوا يتنافسون فيما بينهم في سفك الدماء، هذا يدل على فساد في القلب، اعلم هذا يقينا، هذا يدل على فساد في القلب. ما كان الصحابة كذلك، وفيما أسرده عليكم من الروايات سيؤكد لكم ذلك. حين اجتمع عمرو وأبو موسى الأشعري كان يعني قد وقعت أمور، فعادوا من العام الذي بعده لكن قضى الله عز وجل أن يبدأ الخروج الفعلي للخوارج. وفي أصح الأقوال أنه كان في سنة 38، فحين وقعت الخوارج ما سببها؟ أنهم رفعوا من قدرهم، أحسنوا الظن بعقولهم، وفي المقابل وضعوا من قدر الصحابة وأساءوا الظن بهم. يعني كانت هذه الخلاصة. وأذكر لكم رواية يرويها الإمام الطبراني، والرواية عند الحاكم في المستدرك، لكن أذكر رواية الطبراني عن أبي زميل عن حنفي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. قال ابن عباس: قلت لعلي يا أمير المؤمنين أبرد عن الصلاة لعلي آتي هؤلاء القوم فأكلمهم. قال: فإني أتخوفهم عليك. قال: كلا إن شاء الله. قال: فلبست أحسن ما أقدر عليه من هذه اليمانية، فدخلت عليهم وهم قائلون في نحر الظهيرة، فدخلت على قوم لم أرى قوما قط أشد اجتهادا منهم، فدخلت فقالوا: مرحبا بك يا ابن عباس، ما جاء بك؟ قال: جئتكم أحدثكم عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليهم نزل الوحي وهم أعلم بتأويله. فقال بعضهم: لا تحدثوه. وقال بعضهم: لنحدثنه. فقال: ما تنقمون على ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختانه وأول من آمن به وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم معه؟ فقالوا: ننقم عليه ثلاثا. قال: وما هن؟ قالوا: أولهن أنه حكم الرجال في دين الله، والله يقول: إن الحكم إلا لله. قال: وماذا؟ قالوا: قاتل ولم يسب ولم يغنم، لئن كانوا كفارا لقد حلت له أموالهم، ولئن كانوا مؤمنين لقد حرمت عليه دماؤهم. قال: وماذا؟ قالوا: محى نفسه من أمير المؤمنين، فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. فقال: أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب الله المحكم وحدثتكم من سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم ما لا تنكرون أترجعون؟ قالوا: نعم. قال: أما قولكم حكم الرجال في دين الله، فإنه يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، إلى قوله: يحكم به ذوى عدل منكم. وقال في المرأة وزوجها: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. أنشدكم الله أحكم الرجال في حقن دمائهم وأنفسهم وصلاح ذات بينهم أحق أم في أرنب ثمنها ربع درهم؟ قالوا: اللهم في حقن دمائهم وصلاح ذات بينهم. قال: خرجت من هذه؟ قالوا: نعم. قال: وأما قولكم قاتل ولم يسب ولم يغنم، أتسبون أمكم؟ وأم تستحلون منها ما تستحلون من غيرها؟ لئن قلتم ليست بأمكم فقد كفرتم وخرجتم من الإسلام. فإن الله تعالى يقول: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم فأنتم تترددون بين ضلالتين فاختاروا أيهما شئت. يعني لينظر كل واحد منكم، يعني من يأخذ في سهمه، يعني يأخذ عيشة في سهمه ويعني يستحل منها ما يستحله من امرأته، هذا كفر. فإن قلتم ليست لنا أصلا بأم، هذا كفر أيضا، لأنكم كذبتم الله عز وجل فيما قال. فقال: أخرجت من هذه؟ قال اللهم نعم. قال وأما قولكم ومحى نفسه من أمير المؤمنين، قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا قريشا ليكتب بينهم كتابا، فقال اكتب هذا ما قاض عليه محمد رسول الله. فقالوا والله لو نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قتلناك، ولكن اكتب محمد ابن عبد الله. فقال والله إني لرسول الله وإن كذبتموني يا علي، اكتب معذرة اكتب يا علي محمد ابن عبد الله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من علي. أخرجت من هذه؟ قالوا اللهم نعم. فرجع معه 20,000 وبقي 4,000 فقتلوا. أخذ الرواية من أولها. قال ابن عباس لأمير المؤمنين أبرد عن الصلاة، أبرد يعني أخر الظهر حتى يعني يتلطف الجو. وقد جاء في ذلك حديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فشح جهنم. فهذا الإبراد سنة، فاستفاد بها ابن عباس في هذا الموقف، يعني أخر أنت الصلاة، لا تقيمها الآن حتى أذهب إلى هؤلاء الرجال فأكلمهم. ولأن عليا يعلم طبيعة نفوسهم قال إني أتخوفهم عليك، قال كلا إن شاء الله. فذهب إليهم ابن عباس فدخلت عليهم وهم قائلون في نحر الظهيرة، قائلون من القيلولة ليس من القول، يعني وهم قائلون من القيلولة يعني كانوا نائمين في وقت القيلولة. وقد ورد في حديث يروي ابن عين الأصبهاني في أخبار أصبهان وفي كتاب الطب من حديث أنس وسنده ضعيف لكن له شاهد عند محمد بن نصر المروزي في قيام الليل عن عمر رضي الله تعالى عنه قيلوا فإن الشياطين لا تقيل، قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. وهذا أمر ندب وإرشاد، يعني ليس على وجه الإلزام وإلا أثمنا، ولكن حتى ولو قلنا بأنه واجب فهو للقادر عليه. الآن يعني الحياة تغيرت والظروف تبدلت، يعني هؤلاء العمال الموظفون يعني ماذا يصنعون؟ أينامون في أعمالهم؟ سيفوتهم ذلك بلا شك، هذا لو قلنا أنه واجب، ولكن إن شاء الله الأمر يعني على الإرشاد والنب. قال فدخلت عليهم وهم قائلون في نحر الظهيرة، طبعا قيام ليل، يقومون الليل كله واجتهاد في العبادة، هذا وقت لابد أن يناموا فيه لأنهم يستريحون من خلاله ويستعدون أيضا من خلاله لقيام ليلة أخرى جديدة. فلما دخل عليهم قال كأن أيديهم سفن الإبل، يعني هي الأثر الذي يبقى في اليد من العمل الشاق، يعني يسجدون سجودا كثيرا فأثر في أيديهم ووجوههم معلبة من آثار السجود. فلما رأوه قالوا ما جاء بك يا ابن عباس، مرحبا بك يا ابن عباس، ما جاء بك؟ طبعا معلوم أن الذين رحبوا به ليس الجميع، وإنما هؤلاء الذين قالوا لنحدثن، أما الذين قالوا لا تحدثوا فهؤلاء كرهوا مجيئه أصلا، بل كما جاء عند الحاكم في روايته وعند أحمد من رواية عبد الله بن شداد أن واحدا قام هو ابن الكواء قال إن كنتم لا تعرفونه فأنا أعرفكم به من كتاب الله، هذا وقومه ممن نزل فيهم قول الله بل هم قوم خصمون. يعني إيه؟ يعني ردوه ما تكلمهوش يا ابني، ده ابن عباس، ده ابن عباس. ولكن سبحان الله، نسأل الله السلامة والعافية، لا لا لا لا لا ردوه، ما يفهمش حاجة في دينه، هو يجي يعلمنا؟ هو ده اللي هيجي يعلمنا؟ ايه ابن عباس ده؟ الله المستعان. طبعا لسان الحال. وإلا لما تجرأوا وقالوا ها لا تحدثوه. لكن سبحان الله هذه الطائفة التي أراد الله عز وجل بها الخير أن تسمع الحق قالوا لنحدثنه. فعرض عليهم ما تنقمون على ابن عم رسول الله وختنه. ختنه يعني زوج ابنتي. الختن هو زوج الابنة وأول من آمن به وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. هذه جملة مستأنفة مستقلة ليست معطوفة على ما قبلها ولها دلالة قوية جدا. يعني ماذا تنكرون على من هذه صفته ثم في المقابل وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم معه؟ هل معكم منهم أحد؟ هذا يكفي. والله هذا يكفي. ما كان ينبغي لهذا الخلاف أن يوجد أصلا. أما نظرتم إلى أنفسكم الصحابة جميعا في جهة وأنتم في جهة، فمن يصيب الحق إذن إذا كان الصحابة على الخطأ؟ أيعقل أن يكون الحق معكم وليس فيكم واحد من الصحابة؟ هذا أمر بديهي، لكنهم حتى الأمور البديهية لم يدركوها، صرموا منها بشؤم بدعتهم. فعددوا عليه ما نقموه، وهو يكلمهم كلاما واضحا جدا. أنتم تقولون إن الحكم إلا لله. من العجيب أنه يستدل عليهم بماذا؟ بكلام الله الذي يقرؤونه في قيام الليل. إذن ألسنة ألسنة تقرأ كلاما ما فهمته بعد ولا تدري معناه، فما قيمة هذه العبادة إذن؟ ما قيمتها؟ فإنه يستدل عليهم بالآيات التي يقرؤونها بل ويحفظونها عن ظهر قلب. فأقام عليهم الحجة في هذه الأمور التي أنكروها على علي رضي الله تعالى عنه. بس سبحان الله أنكروا عليه حتى في ثيابه. يعني هو في رواية أبي زمير قال فلبست ما أقدر عليه من هذه اليمنية، يعني من هذه الثياب اليمنية. في رواية الحاكم أنهم نظروا إليه فاستنكروا عليه هذه الحلة، فأجابهم بقول الله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يلبس أحسن منها. هذه آية في كتاب الله؟ نعم. أين أنتم منها؟ أين؟ ما جادلهم إلا بآيات. يعني انظر إلى العجيب سبحان الله. وكأنهم لم يفهموا وسطية الدين لأنهم غلوا جاوزوا الوسطية، فحق لهم أن يستدلوا بهذه الطريقة وبهذه العقلية. أذكر رواية يرويها الإمام البخاري معلقة في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة. الحديث متصل عند أحمد وغيره، يعني رواية ثابتة والحمد لله. كلوا واشربوا. طبعا لو كانت البيتزا موجودة على أيام الخوارج يعني كان ممكن يكفروا اللي يأكلها. تتشبه البيتزا دي إيطالية. نعم تشبه بالكفار والمشركين. لا أنت تأكل إيه بليلة من الشعير. يعني نسأل الله السلامة والعافية. والله عقول عجيبة عجيبة جدا. يعني انظر للحديث كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا، بس الضابط إيه؟ في غير إسراف ولا مخيلة. الله تعالى وسع عليك، لماذا لا يرى أثر هذه النعمة؟ لماذا؟ يعني عجيب سبحان الله. ننظر إلى أقوام سبحان الله يأتوننا من أقاصي الصعيد، عنده بدلا من العمارة الواحدة عشرات، وتراه يسير في الطريق سبحان الله، تنظر إلى حذائه متقطع وحالته متقشفة، يعني أنت تنظر إليه فتضع يدك في جيبك يعني تريد أن تتصدق عليه. فإذا بواحد يقول لك يا أخي هتعمل إيه؟ ماذا تصنع؟ يا أخي شوف شكله يا أخي، ده رجل غلبان. قال له نعم غلبان، ده يقعد يصرف علي وعليك إحنا وعيلتنا وأسرتنا 10 سنين قدام. اللي بتتكلم عليه دوت اللي عايز تتصدق عليه ده عنده 5 عمال في الحتة الفلانية وفلان عنده 10 عمال في الحتة الفلانية. سبحان الله، ماذا البخل؟ يعني انظر إلى سماحة الإسلام ووسطية الإسلام. ينكرون عليه لأنه يلبس ثيابا نظيفة وحسنة. لماذا؟ أنتم تعرفون أن هذا خلاف الدين والشرع ولا يعرفه ابن عباس؟ وإنما أتي القوم من جهلهم. لما جاذلوه وأقام عليهم الحجة في هذه الروايات، طبعا رجع منهم من رجع، وبالمناسبة الروايات مختلفة في من خرج على علي وفي من رجع بعد مناظرة ابن عباس، والأمر سهل ولله الحمد. يعني ونبه على هذه المسألة أنها مهمة جدا، البعض قد يعتقد أنها تقدح في القصة، لا لا، الاختلاف عائد إلى حصر الرواة لهذه الواقعة. ومعلوم أن الخوارج لما خرجوا خرج الرؤوس ومن وافقهم ابتداء، فالبعض يحصي هذا الأمر على بدايته، ثم الناس ما يمر يوم إلا وينضم إليهم آخرون وهكذا، فيحصي البعض ما عينه بنفسه فيزيد في العدد على الذي قبله، وتمر الأيام وعلي يعطيهم المهلة تلو المهلة، فيزداد آخرون فيروي غيرهم ما استقر عليه العدد وهكذا، فتقع روايات مختلفة. لأنك إذا راجعت إلى مصادر هذه القصة ستجد روايات مختلفة، يعني فيها مثلا أنهم بلغوا 16,000 وبلغوا 12,000 12,000 ومنها 18,000 وهكذا. وفي رواية الطبراني هذه فرجع 20، إذن جاوز 20 لأنه قتل 4، فهذا الخلاف لا يعود على أصل القصة بالقطع، والجمع سهل كما بينت لكم. وأذكر لكم رواية عبد الله بن شداد لنا مهمة جدا، يرويها الإمام أحمد في المسند من طريق عبيد الله بن عياض بن عمرو القاري، قال جاء عبد الله بن شداد، عبد الله بن شداد هذا تابعي جليل ثقة ضابط من خيار التابعين، وأبوه شداد ابن الهاد صحابي جليل، فهو تابعي ابن صحابي. قال جاء عبد الله بن شداد فدخل على عائشة ونحن عندها جلوس، مرجعه من العراق ليالي قتل علي، فقالت له يا عبد الله ابن شداد، يا عبد الله ابن شداد، هل أنت صادقي عما أسألك عنه؟ تحدثني عن هؤلاء القوم الذين قتلهم علي؟ قال وما لي لا أصدقك. قالت فحدثني عن قصتهم. قال فإن علي لما كاتب معاوية وحكم الحكمان خرج عليه 8، انتبه إلى العدد، خرج عليه 8,000 من قراء الناس. إذا انتبه، هذا الحصر خاص بصنف معين، قراء. إذا العامة من الناس كم عددهم؟ إذا لا يقال هذا اختلاف في السياق، هذا خطأ، وإنما الجمع كما قلت لكم. فخرج عليه 8,000 من قراء الناس، فنزلوا بأرض يقال لها حروراء من جانب الكوفة، وإنهم عتبوا عليه فقالوا إن سلخت من قميص ألبسكه الله تعالى، واسم سماك الله تعالى به، ثم انطلقت فحكمت في دين الله فلا حكم إلا لله. طبعا القصة تجاوز الصفحتين، فأنا إن شاء الله يعني لا أستطيع أن أذكر القصة كاملة، ولكن هنا أجاب علي ورد عليهم بنحو ما رد ابن عباس، فأختصر هذا، إلى أن قال عبد الله ابن شداد فبعث إليهم أنه قد كان من أمرنا وأمر الناس ما قد رأيتم، فقفوا حيث شئتم حتى تجتمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم بيننا وبينكم، ألا تسفكوا دما حراما أو تقطعوا سبيلا أو تظلموا ذمة، فإنكم إن فعلتم نبذنا بيننا وبينكم الحرب على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. قالت عائشة يا ابن شداد فقد قتلهم. قال والله ما بعث إليهم حتى قطعوا السبيل وسفكوا الدم واستحلوا أهل الذمة. في رواية عند الحاكم وقتلوا ابن خباب، قتلوا عبد الله ابن خباب بن الأرط رضي الله تعالى عنه، وهذا إن شاء الله سأذكر قصته. قال والله، يعني انظر إلى عائشة تنكر هذا القتل، يجي واحد يقول لك إيه بس بتوع رابعة وبتوع اللهضة والدماء، الدماء قتلهم الله عز وجل وأراح العباد والبلاد من شرهم جميعا. وهذا المغرر بهم وبصرهم وبين لهم حقيقة الأمر وردهم إلى الحق. أما الرؤوس فأسأل الله أن يذلهم وأن يزيدهم ذلا وبحرا وأن يقتلهم وأن يكبتهم بحسرة لا تفارقهم إلى أن يلقوا ربهم عز وجل. اللهم استجب. فقالت عائشة فقد قتل يا ابن شداد فقد قتلهم. فقال والله ما بعث إليهم حتى قطعوا السبيل وسفكوا الدم واستحلوا أهل الذمة. قالت فما حديث يتحدثه أهل العراق يقولون ذو السودة ذو السودة. فأخبرها أنا أختصر أيضا يعني تسأله عن صفة هذا الرجل رأس الخوارج الذي قتلوا عليه ووقف عليه وأصحابه. فلما أخبرها بحقيقة الأمر أنهم وقفوا عليه وتعرفوا على صفته قالت له في آخر القصة قالت له فما قول علي حين قام عليه؟ قال صدق الله ورسوله. قالت أجل صدق الله ورسوله يرحم الله عليا. إنه كان من كلامه لا يرى شيئا يعجبه إلا قال صدق الله ورسوله فيذهب أهل العراق يكذبون عليه ويزيدون عليه في الحديث. فيذهب أهل العراق يكذبون عليه ويزيدون عليه في الحديث. طبيعة أهل البدع والضلال الكذب عندهم نفس يعني لا يستطيعون الاستغناء عنه. وانظر إلى هذا الموقف من عائشة. والله قديما منذ ما يزيد عن 25 عاما أذكر واحدا من هؤلاء الرؤوس الضلال مات هلك غفر الله له. لا نقول رحمه الله لأن رحمه الله هذه تقال لأهل السنة ولمن مات على الجادة. أما من مات على البدعة والضلالة فيقال في حقه غفر الله له فقط. هذه طريقة سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنهم. فهذا الرجل الذي هلك عبد الرضي أمين سليم في مسجد عطف السادات كان يأتي بمحمد الغزالي ووجد غنيم وهذه الشرذمة الذين ملأوا الدنيا بالضلال. هذا الرجل أذكرها ولا أنساها إلى يوم هذا. سمعتها منه في خطبة يعني لما تعرض للخلاف الذي وقع يوم الجمل بين علي وبين عائشة رضي الله تعالى عنها تعرض لقصة الإفك. انظر إلى العقلية العجيبة المريضة. تعرض لقصة الإفك وبينما يذكر السياق قال فحملتها عائشة في نفسها إلى يوم الجمل. ما شاء الله. إذا هو الصحابة كده الصحابة بيشيلوا بعض وبينتظروا الفرصة حتى ينتقموا. فخرجت يوم الجمل نكاية في علي ورب الكعبة. تأثرت بذلك سنين أعترف بهذا. حفظتها منه وتلقيتها عنه واعتقدتها فترة من السنين ليست شهرا ولا مدة يسيرة. اعتقدت هذا فعلا واستغفر الله ربي. اعتقدت أن عائشة إنما خرجت نكاية في علي وانتقاما لنفسها حين قال ما قال في حادثة الإفك. لكن انظر إلى موقف عائشة يرحم الله عليا. هكذا كان الصحابة يرحم الله عليا. غاية ما في الأمر أنها بلغها أنه قتلهم. لماذا قتلهم؟ لم يكن اعتراضا إنما كان استفسارا. فلما علمت أنهم قطعوا السبيل وسفكوا الدم واستحلوا أهل الذمة لم تراجعهم. لا يقتالوا. أصاب علي رضي الله تعالى عنه معهم ورحمه الله ورضي عنه. لقد أحسن إلى الأمة حين فعل معهم ذلك حتى يقتدي به من يأتون من بعده. فالخوارج ليس لهم إلا القتل. الخوارج ليس لهم إلا السيف بعد البيان وبعد إقامة الحجة. فإذا لم يستجيبوا يقتلون عن بكرة أبيهم المقتول منهم في النار. وإذا قتلوا واحدا فالمقتول شهيد. المقتول شهيد. سآتي إلى ذلك في حينه إن شاء الله. وإنما أحببت أن لا أفوت هذه الجزئية دون أن أعلق عليها. فانظر إلى رواية عبد الله بن شداد، وجدنا أنه ذكر نبذة مختصرة جدا، إشارة سريعة لعبد الله بن خباب. ما قصته؟ يرويها الإمام أحمد من طريق حميد بن هلال عن رجل من بني عبد القيس. في رواية عبد الرزاق في المصنف أنه يروي ذلك عن أبيه، فأبوه هلال بن هبيرة، ويقال سويد بن هبيرة هو صاحب هذه القصة، بل إنه قال في رواية عبد الرزاق يعني أنه لزم الخوارج، وكانوا أحب الوجوه على أحب الناس على وجه الأرض إليه، وأنه لزمهم حتى اختلفوا، يعني لما اختلفوا فارقهم وتركهم. قال دخلوا قرية فخرج عبد الله بن خباب يجر ذعرا يجر رداءه، فقالوا لم ترع، قال والله لقد رعتموني، يعني ما تخافش تخفت كده ليه، فقال والله لقد رعتموني، قالوا أنت عبد الله بن خباب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال هل سمعت من أبيك حديثا يحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدث ناس؟ قال نعم سمعته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر فتنة القائم فيها خير من القاعد، والقاعد فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، فإن أدركت ذاك فكن عبد الله المقتول. قال أيوب أحد رواة الإسناد لا أعلمه إلا قال ولا تكن عبد الله القاتل، يعني السياق فإن أدركت ذاك فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. قالوا أأنت سمعت من أبيك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم به؟ قال نعم، فقدموه على ضفة النهر فضربوا عنقه فسال دمه كأنه شراك نعل مبذقر، مبذقر يعني ما تفرق وما انقطع، كلمة مبذقر بالذال مبذقر المعنى، يعني خرج منه دمه دون توقف ودون تفرق، يعني حتى الماء لم يستطع أن يفرق هذا الدم، نزل الدم متصلا متواصلا دون تفرق. قال فضربوا فقدموه على ضفة النهر فضربوا عنقه فسال دمه كأنه شراك نعل مبذقر، وبقروا أم ولده عما في بطنها، وبقروا أم ولده عما في بطنها، كانت حاملا. انظر إلى الوحشية، الإخوان كذلك بمختلف أسمائهم لا يتبرعون عن أن يفجروا طفلا ليحققوا مصلحة، يفجروا طفلا ليحققوا مصلحة، هذا أصلهم وهذا دينهم وهذا منهجهم وهذه رحمتهم بالناس. فانظر إلى الخوارج الأوائل، هؤلاء زادوا عليهم، سآتي إن شاء الله إلى مقارنة بين الأوائل وبين هؤلاء. الأوائل يعني نعتذر إليهم أن يشبه هؤلاء بهم. فانظر إلى الأوائل ماذا صنعوا، قتلوا، يعني الرجل حدثكم بحديث فلماذا سألتموه عن الحديث إذن؟ لماذا؟ أهذا جزاؤه أن يقدم على ضفة النهر ويضرب عنقه؟ ولم تقفوا عند هذا الحد، بل تقتلون يعني جاريته وتكفرون بطنها عما في ولدها، هذه نفسيتهم وهذه داخلتهم وهذا باطنهم الذي ينطوون عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، كنت ذكرت سابقا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر، وكان هذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، أخبر بما يجري بين الصحابة في صفين، كذلك أخبر بحال هؤلاء الخوارج وأنهم يخرجون وأن عليا رضي الله تعالى عنه يعني يباشر قتلهم. فروى مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق. وانتبه إلى قوله صلى الله عليه وسلم أولى، هذه فيها شهادة بأن الأخرى عندها حق من حيث الجملة، يعني واحدة هي الأولى والأخرى على حق، لكن واحدة هي الأولى. من الذي يباشر قتل الخوارج؟ الأولى، الطائفة التي أولى من الأخرى، حتى نعلم، حتى نعلم أن معاوية لم يكن أبدا غادرا ولا خائنا ولا ممن يشتري الذمم ولا ممن يتآمر أو يحرص على منصب أو جاه، وإنما خرج لحق يرى أنه حق، ولكن كان علي رضي الله تعالى عنه أحق منه بالنظر إلى ما يترتب على الأحداث فيما بعد، فكان هو الأحق. فيقول صلى الله عليه وسلم: تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين. وانظر إلى التعبير المهم جدا، تمرق، مر، تمرق، ما يعني، ما قال يعني مثلا تختلف أو تجتهد، لا، تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين، كأنهم أمة مستقلة، كأنهم أمة مستقلة. تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق. يقتلها، مش كان ممكن يبقى في تعبير ثاني كده، يعني يعني يجادلها، يعني يناظرها، يعترض عليها، يحذرها، ينبهها، لا، يقتلها. إذن هم لا يستحقون إلا القتل طالما فرغ من البيان، أقيمت الحجة، إذن ليس لكم عندنا إلا السيف. لا أن يكونوا حكاما ورؤساء، لا لا لا لا، إما أن يتوبوا ويعودوا أو أن يقتلوا أو أن يعتقلوا حسب المصلحة، لكن أن يكونوا حكاما أو رؤساء أو أمراء هذا لا يكون بأي حال من الأحوال. وهذا ما سأبينه إن شاء الله فيما هو آت بإذن الله تعالى، لأنني قلت لكم أنني رجعت عن قولي الأول بأن هذا المخذول المعزول يعني كان ولي أمرنا، وأنه لا ينبغي أن يخلع ولا ينبغي أن يقوم الناس بثورة ضده. لا لا لا، أنا راجع عن هذا الكلام، وما زلت أؤكد أنني راجع عن هذا الكلام. أنا الذي أعتقد فيهم أنهم تقام عليهم حجة أو أن يقتلوا، وفي الحقيقة الحجة قائمة منذ القدم. كم من عالم حذرهم وأقام عليهم حجة، إما أنها حجة قولية أو أنها في المصنفات والكتب، وبلغهم ذلك بيقين جازم، أعلم هذا يقينا. إذن فليس لهم إلا السيف أو الاعتقال. رواية أبو سعيد الخدري عكست لنا هذه النبوءة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أختم لكم برواية يرويها مسلم في صحيحه من طريق سلمة بن كهيل قال: حدثني زيد بن وهب الجهني أنه كان في الجيش الذين كانوا مع علي رضي الله عنه الذين صاروا إلى الخوارج، فقال علي: أيها الناس، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وأرجو أن تنتبهوا إلى هذا السياق. قال علي: أيها الناس، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تمرق فرقة، استغفر الله، تخرج فرقة من أمتي، تخرج فرقة من أمتي ك في هذه الرواية يذكر صفات لا ينبغي أن ننظر إليها على أنها تزكية، وإنما هي تذكر من باب التجريح، يعني لا تكون تزكية لهم بل هي تجريح لهم حتى لا نعكس الأمور. فقال: يخرج من أمتي قوم يقرؤون القرآن ليس قراءتهم ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء. يعني هات أي حد كده من الصحابة كده ما شاء الله مجتهد أوي في القراءة ولا تيجي حاجة جنب قراءته، يجي واحد يقول لك كده ما شاء الله، مش تزكية يا أخي، لا هذا تجريح والله، هذا تجريح. فيقول: ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء، يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم. لا تجاوز صلاتهم تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. إلى هنا انتهى الحديث، وفي رواية مسلم يعني لا يوجد فصل، فأنا أنبه حتى لا نظن أن ما بعد هذه الجملة متصل بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا، هذا كلامه عليه. يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. قال وليس فيها قال أيضا، لكن أنا الذي أميز، يعني لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم لاتكلوا عن العمد. الله أكبر، سبحان الله، سأعود إليها مرة أخرى هذه الرواية إن شاء الله. إيه ده؟ عمل يكتفون به ويتكلون عليه، قدر إيه العمل ده؟ إنك تأتي واحد من الخوارج، قدر إيه العمل ده؟ حتى تكتفي به، وحتى تعتمد عليه، وحتى تلقى الله عز وجل به. لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم لاتكلوا عن العمل. سبحان الله. ثم يقول رضي الله تعالى عنه: وآية ذلك أن فيهم رجلا له عضد، له عضد من المرفق إلى الكتف إلى المنكب، هذا اسمه عضد، يعني هذه مقطوعة منه، هذه علامة آية. وآية ذلك أن فيهم رجلا له عضد وليس له ذراع، على رأس عضده مثل حلمة الثدي، عليها شعرات بيض. سبحان الله، يعني كأنه يراه، يعني وصف دقيق جدا، كأنه يراه، عليها شعرات بيض. فترجعون إلى معاوية وأهل الشام وتتركون هؤلاء يخلفونكم في ذراريكم وأموالكم، والله إني لأرجو أن يكونوا هؤلاء القوم، فإنهم قد سفكوا الدم الحرام وأغاروا في طرح الناس، فسيروا على اسم الله. إذا كان المسألة مسألة قتل المعاوية خلاص، ها؟ انظر إلى موقف معاوية منه حين طمع ملك الروم في الشام، وانظر يا موقف علي حين طمع الخوارج أن يقيموا لهم دولة، ماذا صنع؟ لا، معاوية أخي، هذا الاختلاف لا يجعلني أنشغل عن هؤلاء الخوارج، لا، أدع هذا الأمر جانبا، وإنما أقاتل الخوارج حتى أستأصلهم. لذلك قال: والله إني لأرجو أن يكون هؤلاء القوم، من هم؟ الذين ذكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم عنهم أولا، يعني ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، هؤلاء هم هؤلاء القوم. فانظر إلى موقف علي رضي الله تعالى، لماذا قتلهم؟ لفعلهم الشنيع حين قطعوا السبيل مصالح الناس ربعة والنهضة، مظاهرات، اعتصامات، لماذا قتلهم؟ قطعوا السبيل وسفكوا الدم الحرام وأغاروا في صرح الناس. وطبعا على حسب الوقت بمجموعها، وقتلوا ابن خباب وقتلوا زوجته وهي حامل، أفسدوا في الأرض، أفسدوا في الأرض. فما حكمهم في الشرع؟ القتل، هذا هو حكمهم. اكتفي إن شاء الله بهذا القدر وأتمم في الجمعة القادمة، وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى، وأسأل الله عزت قدرته وتعالت حكمته أن يوفق عبده السيسي إلى ما يحب ويرضى، أن يسدده وأن يوفقه وأن يحفظه وأن يرعاه، وأن يجمع حوله بطانة صالحة تأمره بالخير وتحض عليه وتنهاه عن الشر وتصرفه عنه. وأسأل الله أن يكبت أعداء الملة وأعداء المسلمين وأعداء مصر على وجه الخصوص، أن يكبتهم وأن يزيدهم حسرة إلى حسرتهم، وأن يزيدهم خذلانا إلى خذلانهم، وأن يجعلهم جميعا آية وعظة وعبرة يتعظ بها غيرهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.